إذاعة القرآن الكريم من القاهرة تقدم بريد الإسلام. بريد الإسلام لقاء يومي يعده ويقدمه محمد عويضة. بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الإخوة المؤمنون، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ونرحب بحضراتكم في هذه الحلقة التي نستعرض فيها رسائلكم ونجيب فيها عن أسئلتكم. إخوة الإيمان، الرسالة الأولى في حلقة اليوم وردت من المستمع علي فاروق من القاهرة، يقول في رسالته: دعتني إحدى زميلاتنا على عقيقة ابنها، وعند قيامنا لتناول الطعام كان أكثر المدعوين يقف أثناء تناول الطعام، لكن إحدى الزميلات اعترضت على ذلك وقالت: لا يجوز للإنسان أن يأكل واقفا، فما مدى صحة هذا القول؟ ويجيب عن هذه الرسالة إخوة الإيمان الأستاذ الدكتور صبري عبد الرؤوف، أستاذ الفقه المقارن بجامعة الأزهر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله. شرع الإسلام العقيقة لما لها من أثر طيب في إثبات النسب وإدخال السعادة والسرور، ولعل أحد الحاضرين يدعو للمولود بدعوة صالحة يستجيبها الله عز وجل. وقد ثبت أن سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم عق عن الحسن والحسين بكبشين أملحين أقرنين موجوئين، وهكذا عق الصحابة الكرام عن أبنائهم، فكانوا يعقون عن الولد بكبشين وعن البنت بكبش واحد. والدعوة إلى العقيقة مستحبة، وتلبية الدعوة العقيقة واجبة إلا لعذر. نأتي يا دكتور إلى مسألة الوقوف والجلوس، وهو الذي يسمى بأداب تناول الطعام، نريد أن نتعرف عليها كما وردت في الأثر. جاء في مسند الإمام أحمد رضي الله عنه أنه يستحب لمن أكل طعاما أن يدعو بهذا الدعاء: الحمد لله الذي أطعمني هذا ورزقنيه من غير حول مني ولا قوة، فإن من قالها غفر له ما تقدم من ذنبه. وجاء عن الإمام أحمد رضي الله عنه أنه صح عن سيدنا عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أنه قال: كنا نأكل على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم ونحن نمشي ونشرب ونحن قيام. وهذا معناه أنه يجوز الإنسان أن يأكل ويشرب واقفا، لأنه لا يوجد نص صريح يمنع من ذلك. ويستحب البسملة، وأن يأكل الإنسان مما يليه، وألا يعيب طعاما بحال من الأحوال. ويستحب تمزيق الطعام وكذا اللحم. وقد ثبت أن سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم قطع اللحم بالسكين. ويكره لمن يتناول طعاما أن يمسح السكين والأصابع بالخبز، لأن هذا التصرف يؤدي إلى تلف الخبز الموجود على المائدة. ويكره أيضا أن يخص الإنسان نفسه بشيء من الطعام الذي يشتهيه غيره. وعلى المسلم أن يحب لأخيه ما يحبه لنفسه، كما قال سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. عليه الصلاة والسلام. إخوة الإيمان، أما الرسالة التالية في حلقة اليوم فقد وردت من المستمع أشرف محمود من المنصورة، يقول في رسالته: عندي أولاد أخت مطلقة وأبوهم لا ينفق عليهم، فهل يجوز لي أن أنفق عليهم وعلى أختي من مال الزكاة، علما بأن أختي تعمل خارج البيت لتوفير طلبات المعيشة ودخلها لا يكفيها؟ ويجيب عن هذه الرسالة إخوة الإيمان الأستاذ الدكتور محمد قاسم المنسي، أستاذ الشريعة بجامعة القاهرة. بسم الله الرحمن الرحيم. الجواب المختصر: يجوز لك أن تعطي أختك ما تنفق به على أولادها من مال الزكاة، ولكن بعد إلزام أبيهم بدفع نفقات أولاده ولو عن طريق القضاء، ما دام قادرا على الإنفاق عليهم، حيث إن الطلاق لا يسقط نفقته على أولاده. أما نفقة أختك المطلقة ف فإن كان لها من ينفق عليها من أب أو أخ فنفقتها واجبة عليه، ولا تستحق الزكاة في هذه الحالة. ولكن إذا لم يكن لها من ينفق عليها أو امتنع عن الإنفاق فيجوز في هذه الحالة إعطاؤها من مال الزكاة. أما الجواب المفصل فقد حددت الشريعة الإسلامية الواجبات المالية في حالتي الزواج والطلاق، وحددت من يقوم بها كذلك، وهو الزوج في الحالتين. فإذا طلق الزوج زوجته فإن عبء الإنفاق عليها ينتقل من الزوج إلى أقرب الأقرباء لها. أما الأولاد فإن نفقتهم بكل مفرداتها تظل في مسؤولية الأب، فإذا امتنع الأب عن الإنفاق على أولاده وجب اللجوء للقضاء لإجباره على الإنفاق عليهم لأنهم أولاده، وهو ملزم شرعا بالإنفاق عليهم. لكن إذا لم يمتثل لحكم القضاء فلم يؤدي ما عليه من النفقة الواجبة لأولاده فإنه يجوز في هذه الحالة إعطاؤهم من مال الزكاة، لأنهم غير قادرين على الإنفاق على أنفسهم، ولأنهم أصبحوا من الفقراء المستحقين للزكاة. أما أم الأولاد فإن نفقتها بعد طلاقها تكون كما قلنا على أقرب الأقرباء إليها، لأن المرأة غير مكلفة شرعا بالإنفاق على نفسها، لكنها إذا اختارت أن تعمل لتنفق على نفسها ولتخفف العبء عن أخيها أو أبيها فلا مانع من ذلك شرعا طالما وجدت فرصة للعمل الشريف. وإن لم يكفي دخلها للوفاء باحتياجاتها المعيشية وجب على الأب أو الأخ أن يعطيها ما تكمل به حاجتها. طب دكتور، لمثل هذه الحالة وللمسائل المشابهة نفترض أن الأب أو الأخ كانوا من غير القادرين على الإنفاق على أم الأولاد أو المطلقة، نعم. أيضا لم يكفي الدخل كما ذكرت أو ذكر في الرسالة، لم يكفي الدخل الذي تحصل عليه من عملها للوفاء باحتياجاتها، هل تعطى من أموال الزكاة في هذه الحالة؟ نعم، بلا شك تعطى من مال الزكاة قدر حاجتها، لأنها أصبحت في هذه الحالة التي وصفناها من أصحاب المصرف الأول للزكاة الذي ورد في قوله تعالى إنما الصدقات للفقراء والمساكين إلى آخر الآية. وهنا نهيب بالقادرين من أبناء المجتمع أن يحرصوا على دفع الزكاة مباشرة للمستحقين أو عن طريق الجمعيات الخيرية التي تتولى إنفاقها في المصارف الشرعية لمساعدة هذه المرأة وأمثالها على مواجهة نفقات المعيشة بعد أن تخلى عنها الزوج وعجز أقرب الناس عن مساعدتها. نعم إخوة الإيمان، في ختام هذه الحلقة نشكر الأستاذ الدكتور صبري عبد الرؤوف والأستاذ الدكتور محمد قاسم المنسي، وشكرا لحضراتكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بريد الإسلام، بريد الإسلام، لقاء يومي يعده ويقدمه محمد عويضة.